ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. اليوم هو الثلاثاء المصر من شهر صفر لعام 1421 من الهجرة، الذي وافق السادس عشر من شهر مايو لعام 2000 من الميلاد. ودرسنا هو الثامن عشر بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، ولا زال الكلام مستمر في هذا الباب العظيم، باب تفسير التوحيد والشهادة أن لا إله إلا الله، وعرض ما أورده الشارح فيما يتعلق بقول الله تعالى: ولما يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وتناولت معكم في المرة السابقة ما يتعلق نظم ترتيب الآيات التي أوردها المصنف في الباب، وكذلك بعض ما يتعلق بمجمل المسائل المذكورة أو التي يمكن أن تكون مستخرجة من هذا من هذه الآية، بعدما عرفنا علاقة هذا الباب بسابقه وبعض ما ذكره الشارح تعليقا على هذا. وكذلك عرفنا معنى الوسيلة لغة وشرعا، وذكرت في المرة السابقة أن هذه الآية يتعلق بها بعض المباحث العقدية الهامة، منها ما ذكره ابن القيم رحمه الله حيث يقول فيما نقله الشارح عنه، قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه الآية: ذكر المقامات الثلاث اللي هي مقامات العبودية، الحب وابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والخوف، وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة دين الإسلام، كما في المسند عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعدما حلفت عدد أصابع هذه ألا أتيك، فبالذي بعثك بالحق، ما الذي بعثك به؟ قال الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله، وأن توجه وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلوات المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروض. والحديث له شواهد تقويه إلى مرتبة الحسن، وهو أصله عند أحمد في المسند والحاكم في المستدرك بمعنى من حديث أبي هريرة، من حديث أبي هريرة. وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. والصوة هي العلامة، الصوة هي العلامة. إن الإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا معنى قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. هذا ما أورده الشارح من كلام ابن القيم، يريد أن يبين أن الآية أي في الإسراء قد اشتملت على مسألة عقدية مما اشتملت عليه، وهو إبراز مقامات العبودية. والعبودية لها ثلاث مقامات رئيسة يتفرع عنها كل مقام فرعي من مقامات العبودية. هذه المقامات الرئيسة ايه هي؟ الحب والخوف والرجاء. افهم، الحب والخوف والرجاء. ولا تقوم العبودية بحال الا بهذه المقامات، وقد اكثر الله تعالى في ذكر هذه المقامات منفردة ومجتمعة في كتابه. قد اكثر الله تعالى من ذكر هذه المقامات منفردة ومجتمعة، وقد جعل الله تعالى لكل مقام منها مقتضيات، بل ورتب عليها في كثير من الايات مسائل او ابرز انها خصيصة الايمان، سواء كانت منفردة او مجتمعة، وانها لا يمكن ان توجد عند الكافرين، وان هذه المقامات هي عنوان الإيمان من جهة، أو الحادي على فعل التعاطي والقائد من جهة، أو هي أخص علامات الإيمان من جهة، وغير ذلك. ولذلك تجد في القرآن كثيرا ما يذكر ربنا جل وعلا هذه المقتضيات المتعلقة بالعبودية أو المتعلقة بالإيمان أو بوصف الإيمان في ظل هذه المقامات الثلاث: الحب والخوف والرجاء، إما منفردة وإما مجتمعة. طيب، أتناول معكم ذكر مقامات العبودية في القرآن، ذكر مقامات العبودية في القرآن. أولا مقام المحبة. أنا أذكر أمثلة مما جاء في كل مقام على حدة، وكذلك أمثلة فيما اجتمعت في هذه المقامات، حيث لا يمكن أن يتصور أن تكون عبودية بغير هذه المقامات. مقامات العبودية في القرآن: أولا مقام المحبة. جاء فيه أن الله تعالى بيّن أن المحبة، محبة العبودية، هي الخصيصة الخاصة. انتبه معايا، يعني لو قدرت تكتب اكتب، لكن المهم تنتبه، يعني المهم أنك تنتبه لهذا الكلام لأهمية ربط تلك المقامات. ونحن عارفين أن مسائل العقيدة الأصل بسطها في كتاب ربنا جل وعلا، وكلما كانت القضية أصيلة في العقيدة وأنها أصيلة في الإيمان من أصل الإيمان، كلما عظم وكثر بسطها في القرآن الكريم. الله تعالى بيّن أن المحبة، محبة العبودية، هي الخصيصة الخاصة المفرقة بين المؤمنين والكافرين. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. آية البقرة 165. في هذه الآية كما قلت بيّن الله تعالى أن المحبة التي هي محبة العبودية الخصيصة الخاصة المفرقة بين المؤمنين والكافرين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، شوف، جعله من أهل الشرك. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، طب إيه؟ يحبونهم، ولم يقل يحبونهم ويخافونهم ويرجونهم، لأن أي مقام من مقامات العبودية ينصرف لغير الله تعالى كان كانصراف كل المقامات. إذا انصرف مقام من مقامات العبودية لغير الله كانصراف كل المقامات لغير الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، كل الورطة لهم يحبونهم كحب الله، وأن خصيصة المؤمنين والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه الآية أبرزت هذا المقام، أيما إبراز، وهو مقام المحبة الذي رأس مقامات العبودية، مقام المحبة الذي هو رأس مقام العبودية. تنبه. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر بكم والله غفور رحيم. آية آل عمران 31. بيّن الله تعالى في هذه الآية أن المحبة هي حقيقة العبودية، بل جعل الله المحبة هي حقيقة العبودية قلبا وقالبا في هذه الآية، قلبا وقالبا. كيف قلبا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. يعني إن كانت المحبة قد استقرت في القلوب واستقامت العبودية قلبا، فإن عنوان استقامة العبودية قلبا هي استقامة القالب، استقامة القالب. قل إن كنتم تحبون فاتبعوني يحببكم الله. وهذا التلازم بين الباطن والظاهر، وهذا دليل على أن الأعمال لا تصير ولا تعتبر صالحة إلا إذا كانت فرع عن معتقد سليم. الأعمال لا تصير صالحة إلا إذا كانت، فعبر عن ذلك من معوال ومن مضمار المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم. فجعل الله تعالى المحبة هي حقيقة العبودية قلبا وقالبا. بل شدد جل وعلا في تقديم أي محبة على محبته سبحانه، وذلك لتستقيم العبودية قلبا وقالبا، يعني حتى تكون العبودية مستقيمة باطنا وظاهرا وقلبا وقالبا. شدد سبحانه في تقديم أي محبة على محبته، قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. آية التوبة 24. تنبه، حذر وشدد ربنا جل وعلا بأنك إن قدمت محبة أو محبوب من هذه المحاب المذكورة في هذه الآية أو ما يتفرع عنها أو ما يجري مجراها على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله، فإن هذا وضع لنفسك في مقام التربص من الله تعالى، لأنك بذلك تكون قد خرمت مقامات العبودية بخرم أعظم مقام فيها وهو المحب. المحب، وهذه الآية تسمى آية المحبة الثمانية، وتسمى أيضا آية الابتلاء وآية الفتنة وآية الاختبار، لأن هذه المحاب هي منزلقات، نعوذ بالله من الخذلان. ولو عرضت حالك أو حال غيرك مما تردى عن مقام الإيمان المطلوب لوجدت أن أعظم الأسباب تتجلى في الانزلاق في تقديم محبوب من تلك المحاب على محبة الله ورسوله. فذاك قدم أباه، وذاك قدم عشيرته، وذاك قدم امرأته، وذاك قدم دنياه من تجارة أو مسكن أو مشابه، نعوذ بالله من الخذلان. بل قد جعل الله تعالى من عظيم منته على عباده، بل قد جعل الله تعالى من عظيم منته على عباده، بل هي أعظم منة ونعمة، أن حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبه، وهو المحبة الإيمانية، وهو قيام مقام المحبة في القلوب. من الذي يقيم مقام المحبة في القلوب؟ هو الله سبحانه وتعالى، والذي يزرع هذه المحبة في القلوب، المحبة الإيمانية، بحيث تحب الله وتحب أن يحب الله وتحب من يحب الله. وعبر الله عن ذلك بقوله: حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. قال تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. جعلنا الله وإياكم منه. من أهم خصائص الراشدين في دين الله أن تنزرع في قلوبهم المحبة الإيمانية فيحب الإيمان طبعا على رأسه يحب الله عز وجل من بالله سبحانه وتعالى ثم ما بعده، وأن يكره الكفر والفسوق والعصيان. كثير من الناس قد يحب الإيمان ويحب معه الكفر، فيحب أن تكون امرأته مستورة، ويحب أن تكون امرأة الغير عارية ليراها، ويحب أن لا يزنى في محارمه وأن يستر فيهم، ويحب هو أن يزني في محارم الخلق. فهذا جمع بين محبة الإيمان ومحبة الفسوق والعصيان. فلذلك لم يقل حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، بل إن ذلك قد يقع مع وجود الإيه؟ مع وجود الآخر، وإن لم يكون في باب واحد لانعدام اجتماع الضدين في باب واحد. فقال وكره إليكم في المقابل، ها؟ فاجتلأت القلب بالمحبة الإيمانية الملزمة ببغض ما ضده، ببغض ما هو ضده، اللي هو الإيمان ضده إيه؟ الكفر، والبر ضده الفسوق، والطاعة ضدها العصيان. عرفت؟ فجعل الله هذه من أعظم مننه سبحانه وتعالى. ولقد أنذر الله عباده، ولقد أنذر الله عباده، اسمع هذا الكلام، اسمع مهم والله. ولقد أنذر الله عباده إن تولوا عن دينهم أو ارتدوا أو تناكصوا أن يستبدلهم، وجعل من أخص الصفات من سيستبدل بهم أنهم من أهل المحبة الإيمانية التي ترفع صاحبها، التي ترفع صاحبها، جعل الله منهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، انظر، ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. آية المائدة 54. فقد جعل الله تعالى بعد إنذاره للخلق أنهم إن تناكصوا عن دينه وتولوا، وهذا موجود في الخلق، نسأل الله أن يعافينا، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يستبدل بهم لا ممن يستبدلهم، لأنك كونك من المستبدلين هذا يعني أنك قد طردت من فضل الله ورحمته. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. لكن أن يصطفيك الله، ها، يبقى دي علامة فضل، لأن كون الله يختارك هذا دليل على أنه يحبه، يحبهم، بل قدم محبته على محبته، لأن الموطن موطن فضل، موطن إيه؟ فضل، يحبهم ويحبونه. فجعل من أخص علامات المستبدلين، المستبدل بهم، المستبدل بهم مش المستبدلين، جعل من أخص علامات المستبدل بهم الذي سيصطفيهم أنهم إيه؟ يحبونه، يحبونه. وقد جعل ربنا جل وعلا سبحانه المحبة الإيمانية صفة أهل رضاه وخاصته، ومن المؤمنين الأولين، من المؤمنين يعني أهل رضا ربنا، يعني الله وإياكم منه، وأهل خاصته وأهل الإيمان الأول الذين هم أهل محبتي ورضاه، وكل من سار جعل من أخص خصائصهم المحبة. قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أي في الحشر 9. انظر، فجعل صفة يحبون من هاجر إليه. تعرف أن المحبة الإيمانية بين المؤمنين اللي هي المحبة في الله هي فرع عن محبة الله. محبة الإيمانية يكون أن فلان يحب فلان في الله، معنى يقول فلان حبه في الله، هي من حب الله. فحب الله عز وجل إذا استقر في القلب دفعك على أن تحب من يحب الله، فبقى فرع عن محبة الله، فلان مطيع وأنا أحب الله تعالى فأحبه لأنه يطيع الله، من محبتي لله أحببته. فلان تاجر فلأنه يبغض الله والله يبغضه فأنا أبغضه، فلم يكن الباعث على البغض أو الحب إلا محبة الله سبحانه وتعالى. فجعل من أهم من أخص خصائصه ومن أخص صفات أهل الرضا وخصته سبحانه وتعالى أنهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن يوق شح نفسه، ولا يوق العبد شح نفسه إلا بمحبة الله. محبة الله تجعل العبد يقدم نفسه قبل درهمه لله. أما إذا قلت المحبة عظمت المحاب، فأحب الدرهم والدينار فمنع الدرهم قبل نفسه ومنع كل ما يملك عن الله. فلذلك جعل من علامات حق تحقق المحبة في القلوب ومن يوق شح نفسه، فأولئك هم المفلحون. ولذلك اخوان، ولذلك تنبه، بين ربنا تبارك وتعالى كيف ان صفات اهل الغضب والفسوق والكفران على رأسها ضد ذلك حب العمى من الدنيا والهوى والشهوات، بل حب الفحش والفحشاء والعياذ بالله تعالى. بناء على ما تقدم بين ربنا جل وعلا ان اهل الكفران واهل الفسوق والعصيان ضد ذلك، يستحبون بدلا ما بيستحبوا الهدى الايمان من هاجر اليهم، بدلا ما بيحب ربهم جل وعلا يحبونه، بدلا من ذلك كله يحبون العمى والهوى والشهوات والفحش والفحشاء. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. العمران 14. وقال تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. العمران 188. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، ده بيحب إيه؟ بيحب الزور. إن الذي يحب أن يحمد بما لا يفعل يحب إيه؟ يحب الزور ولا يحب الحق؟ الزور. الله يقول فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب لحبه الخنا ولحبه الزور. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فلك هم الظالمون. أي في التوبة 23. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، لأن دول صاروا بذلك إيه؟ أعداء. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ده اللي يتولى من هو يبقى إيه؟ إذا كان اللي يتولى يبقى ظالم، من هو ده اللي استحب الكفر على الإيمان؟ شو جعل أهم خصائص أهل الظلم وأهل البراء إيه؟ استحب الكفر على الإيمان. وقال تعالى الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. آية إبراهيم 3. جعل من خصائص من هم في ضلال بعيد، وده وصف لمن بعد ضد الهدى تماما، ضلال بعيد. لو قال في ضلال فانا ضد الهدى، انما قال ايه بعيد، يعني حتى تعلم انه مش ضلال قربي او معه شيء من الحق، بل هو في تمام الضلال. جعل من خصائص من هذا موقعه والعياذ بالله الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، ضد المحبة الإيمانية تماما. وقال تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. النحل 107. وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، علامتهم ايه؟ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. شوف المحبة وشوف خطورة الموقع. وقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أي ثمور 19. شوف ما لهم دول، دول في موقع العذاب، في موقع العذاب الأليم، موعودون بالعذاب القائم. كفر، ايه بابه؟ ها، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا، حبهم لإشاعة الفاحشة وحبهم للفاحشة وحبهم للانتشار ذلك عنوان واعظم من خاف ورجف. ولذلك توعدهم الله بالعذاب مرات انتفاع، مرات انتفاع، ولم يقل اولئك مبعدون، اولئك منذرون، اولئك لهم عذاب، انما اولئك يكافرون. من باب الحكم الدنيوي، بل هذا دليل على حكم دنيوي واخروي، لان الحب ما امر قلبي مش مسائل ظاهره. وقال تعالى: واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقه العذاب بما كانوا يكسبون. في الصله 17: واما ثمود فهديناهم اي داهم وبينا لهم، اي سلهنا هدى التوفيق وهدايه. هدى هنا هو هدايه ايه؟ الارشاد، يعني انا مبين لهم الحق من الباطل وارشدهم الى الهدى. فقبض فانفوا واستحبوا العمى، شو بالك باللفظ استحبوا العمى على الهدى، نعوذ بالله من الخذلان. قالت وقال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة. هذا في موطن ايه؟ الثناء ولا في موطن الذم والتقبيح؟ وقال تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. أي في الإنسان 27. أيضا هذا في موطن ايه؟ ها، الذم والتقبيح، صح؟ إن هؤلاء الذين خالفوا واستنكفوا وكفروا وأعرضوا، ها، من خصيصتهم ومن دوافع أمرهم، ها، يحبون العاجلة ضد المحبة الإيمانية. وقال تعالى: وتحبون المال حبا جما، أي الفجر 20. ثانيا مقام الخوف، يبقى هذا بعض ما ورد في مقام المحبة. في مقام الخوف في القرآن جاء فيه، او مما جاء فيه، اولا لابد ان تعرف ان الله تعالى من مقاصده في التكليف تخويف العباد، وذلك الى صفات الله تعالى وجدت انها ثلاثة اقسام. صفات، كل الصفات لو تقسمت لاقسام هتقسم. القسم الاول ما يدل على المجد والعظمة والجلال والتقديس، وهذه كاسمه كاسم العظيم، كاسم القدوس، وكاسمه الحميد والمجيد والماجد. وقسم الثاني، قسم الثاني هو ما فيه، ما فيه القوة والسلطان والقهر، وهذا كاسم الجبار والمتين والقوي والعزيز وهكذا. قسم يرجع إلى الرحمة والحلو والعطاء والفضل، وهذا كاسم الرحمن الرحيم، كاسمه الكريم، كاسم الحنان، كاسمه المعطي وغير ذلك. أي اسم لا لا يخرج عن واحد من هذه الأقسام. القسم الأول، القسم الأول عبادة المحبة، الإجلال والتقديس والتعظيم والتحميد والتمجيد والجمال، عبوديته المحبة. والقسم الثاني القهر والجبروت والعز والقدرة والمكانة، عبوديته الخوف. والحلو والفضل والعطاء والمغفرة والكرم والعفو، عبوديته الرجاء. ولذلك لا تخرج العبودية عن هذه الثلاث مقامات، ولا بد فيها من الثلاث مقامات، إذ لا تنفصل أسماء الله عن الله. وأفضل الألوهية وأفضل طريق لمعرفة المعبود أسماؤه وصفاته، أسماؤه وصفاته. فمن مقاصد الله في التكليف عباده حتى يعبدوه في هذا في المقام اللي هو مقام الكبرياء والعظمة والقوة والمتانة والقهر والجبر، أنه جبار سبحانه وتعالى، أنه جبار سبحانه وتعالى، حتى لو فهم الجبر بمعنى آخر. قال وما منعنا أن نؤمن بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة، انظر، فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذا من سبيل الله تعالى أن يخوف عباده، أي في الإسراء 59. وقال تعالى وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس الشجرة الملعونة، والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم، اسمع، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. إذا من مقاصده ونخوفهم، آية الإسراء 60. وقال تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا ومعا، خوفا، شوف، يخوفك، يريك من آيات الكون ملازم من البراكين من الرعد، ها، يخوفك خوفا وطمعا، وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. الروم 24. قال تعالى لهم من فوقهم ظلل، ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، ذلك يخوف الله به عباده يا عباد، عباده يا عباد فاتقون. أي في الزمر 13. ذلك يخوف الله به عباده. إذن هذا إيه؟ أمر التخويف مصد لله تعالى في تكليفنا حتى تخرج من جنباتنا قية الخوف لقهري لكبريائه لعلوه لقوته لمتانته لجبروته. جنة صح الله. ولذلك يذكر الله تعالى خوف المؤمنين الخائفين الإيمان في موضع الثناء، كل من تحقق في الخوف الايه ها لم يذكر الله تعالى في موطن الثناء ها في اهل المحبه بقدر ما ذكر اهل الخوف سبحان الله. يعني احنا في الايات اللي سمعناها كان في موطن يحبه ربونه، لكن في كثر ثناء الله تعالى هذه، وكان من علامات التي جعلها في اهل الثناء الخوف منهم، فعلم بذلك ان الخوف الايماني، لان الخوف نوعان، خوف عبودية ايماني ومنه شركي، وخوف فطري. فالكلام في الخوف الايماني، فهم جعل انه من علامات ثانية لأهل ثنائه الخوف الإيماني، واتق الخوف الإيماني منهم. قال تعالى: قال رجلان من الذين يخون أنعم الله عليهما، في موطن الثناء، قال رجلان، الله عز وجل يحكي عن أناس موطن حق وفي موطن ثناء، فجعل من علامتهما الخوف منهم. رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي في 23. وقال تعالى حاكيا عن ابن آدم: لئن بسطت إليك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. شوف الموطن، انه الله عز وجل يذكر ما من ابن ادم في موطن ايه الثناء، وانه رمز الحق من ساعة بدأ الصراع بين الحق والباطل، فذكر مصائصه ومن علاماته الموجبة للثناء عليه: اني اخاف الله. الايه 28. وقال تعالى: يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلمه من يخافه بالغيب لم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الله عز وجل يترك الغنين، بل يمكنهم في بعض الأحيان فتنة لهم من الصيد، حتى ينال أو يكاد يجد المحرم من ما لا يجده حال حلة، وما يكون ذلك إلا اختبارا في أخص خصائص تمييز العبد في تكليفه الإيماني، وهو إيه؟ مخافة الله بالغيب، مخافة الله بالغيب. تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، يعني من باب انك انت قد تبتلى بحرمات بينك نفسك لا يراك الا الله، وما يقدر الله ابتلاءك بها، تجد نفسك بينك وبين عرض ممكن ممكن منه، بينك وبين مال ممكن منه، ليس بينك وبين الله. لو أردت المرأة خلاص في ديك، ليس بينك وبينها إلا الله. لو أردت المال بينك وبينه ليس بينك وبينه إلا الله. ذلك ما الذي قدر الله عليك أن تنال إيدك هذا؟ اختبار متعلق بالخوف، ليعلم الله يخافه بالغيب. آية 94. وقال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي. شوف إلى أنه يعبر عن حقيقة عبودية الأنبياء من مقام الخوف. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، آية الأنعام 15. ومثل هذه الآية، يعني إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، أيضا 15 يونس. وأيضا مثلها: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، زمر 13. وقال تعالى: انذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا. لن يستجيب إنذار إلا أهل الخشية، ولن يستجيب بالقول الشديد هو انتظار الوعيد إلا من يخاف الوعيد. أما قسى قلبه وتجبر فإيه؟ لا يخاف. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. شوف المقام هنا إيه؟ جعل الجامع لأمرهم وأنهم سيقبلوا النظارة ويكونوا في محل القبول إيه؟ الخوف، مقام الخوف. آية الرعد 21 تعالى سبحانه وتعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشوا الحساب. أشوف الموطن الثناء، هم يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وذكر الخشية لله والخوف من العاقبة، الخشية لله والخوف من سوء العاقبة. آية الرعد 21. وقال تعالى يخافون ربهم من فوق ويفعلون ما يؤمرون. فكان من أخص خصائص أهلاء وصفات العبيد المرضيين يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فعبر عن جملة المعتقد يخافون من فوقهم، وجملة العمل ها ويفعلون ما يؤمرون. آية النحل 50. وقال تعالى يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبت إني أخاف، معناه قال كان ممكن يقول يا أبت إني أرض أمنت أن يرزقك الله أجرا وفيا، أن يقدم هذا على الرجاء. فلذلك الذكر بالخوف في الرجاء، هتجد ان الذكر بالخوف له طعم ولو لون يختلف عن الرجاء كما ستصل. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي. أي مريم 45. قال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون. انظر يخافون يوما تتقل فيه القلوب والأبصار. موصل إلى الثناء أيضا. في موصل الثناء رجال لا فيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. جماع أمرهم والدافع وراء ذلك مستقر في قلوبهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب بصار. وقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أيضا في موطن الثناء إنه يوفي بالنذر ويفعل البر ويحق الحق لأنه يخاف يوم كان شره مستطير، أي في الإنسان 7. وقال تعالى إنا نخل ربنا يوما عبوسا قمطريرا. أيضا في الثناء حتى الشيطان والعياذ بالله يعلن حقيقة أمره من جهة الخوف. حتى الشيطان قال تعالى وإذ زين لهم الشيطان أعهم وقال لا غالب لكم اليوم وقال لا غالب لليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. الشيطان يحكي ربنا عنه إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذن هو فعلا لأن الله شديد العقاب، لأن الله عز وجل أهل لأن يخاف، ولكن حيل بينه وبين إعمال مقتضى الخوف خلاص أغلق، لكن هو يخاف بدون هو كلما راى يصلي يقول يا ويلك امرت بالسجود فلم اسجد وامر بالسجود فسجد يا ويلك. هذا نوع من التعبير عن مدى الخوف والحذر الشديد ما يرى ويطمئن انه سيحدث له. وقال تعالى في هذا الموطن ايضا وفي هذا المعنى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر أما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. انظر أنت الحشرة 16 وقد جعل الله تعالى الخوف الإيماني هو أهم خصائص أهل الاستجابة والاعتبار الذين يستجيبون لربهم ويعتبرون بأمره. جعل الله تعالى المخوف الإيماني من أهم خصائص هذا النوع من الخلق. كلنا يرجو أن يكون معتبرا وكلنا يرجو أن يكون من أهل الاستجابة وكلنا يرجو أن يكون من أهل الإجابة الإيمانية. من الخصائص التي تكون في هذا الفريق جعلنا الله إياكم المخافة الإيمانية؟ قال تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس ذلك يوم مشهود. هود 103 وتعالى نحن أعلم بما يقولون ومن عليهم بجبار فذكر بالآن من يخاف وعيد. من الذي سيهتدي من الذي سيستجيب؟ جعل الله من على هذا الفريق انهم اهل المخافة الايمانية. فذكر بالقرآن فريق معين ما يخاف وعيد هم ذو الذين ستقع منهم المخافة. ان في ذلك لآية لدليل وبيان وهداية ورشد لمين؟ لمن خاف عذاب الآخرة. وقال تعالى وتركنا فيها آية لما يخافون العذاب الأليم فقط. وتركنا فيها آية للذين يخافون. فقد قال الله تعالى الخوف الإيماني من أهم خصائص أهل الاستجابة والاعتبار والاتباع. حتى الملائكة الرعد وما هو أقوى من بني آدم بل وكل ما هو أقوى من بني آدم يخافون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى جل في علاه. قال هلا ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المال. من خيفته تسبيح يكون تسبيح محبة وهو الحق ويكون تسبيح مخافة وهو أذن وخفض الجناح وطلب العفو. يعني انت بتقول الله مغفر لي الله مغفر لي ده تسبيح ايه؟ مخافة. طب لما تقول سبوح القدوس ها تسبيح محبة. طيب لما تقول اللهم اعطني ولا تمنعني اللهم ارزقنا الغيث ولا تجعلني رجاء. شوف طيب لما تتخيل من الجبال الرعد الملائكة كل واحد منهم يملأ ما بين السماء والأرض لو خرج على الناس على صورته يعني الواحد مثلا ممكن يكون بحجم الناس اللي في زماننا مثلا أو الله أعلم أو نحو من ذلك. ومع ذلك أنت لا تسأل في متنتي ولا بنائي ولا قوتي ولا خلقتي ومع ذلك ويسبح حمد ومحبة ولا رجاء ولا خوفا. ليه خوفا؟ لفرط التعظيم ولفرط الشعور بالضعف. لأن الخوف دائما يأتي فرع عن الشعور بالضعف أمام القوة. فغلبت قوته ضعفهم فانفرط الضعف عنده. يسبح الرعد اللي بيخافوا الناس كله خطبنا العرب لأنهم يعرفوا يعني الرعد. والملائكة انهم يعظمون الملائكة بل عبدوهم لاستشعارهم بمدى قوتهم. فقال تعالى يسبح الرعد الذي تخافونه والذي ترون انه هو يعني قرمرة او قوة سوق الخير ها هذه القوة بتخاف، والملائكة التي بلغت من مكانتها عندكم ايضا تخاف. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ومعلوم انهم يسبحون من محبته ورجائه. لكن لماذا جاء الموت؟ لان هو ده موطن الثناء. موطن ايه؟ الثناء. بل قد جعل الله تعالى وعده لأهل مخافته، يعني الوعد، الوعد مش الوعيد، الوعد والفضل ينتظر من؟ وجوعد الله به من؟ وأعده الله لمن؟ اختص الله من كل ما عباده ها أهل المخافة، لأن هذا أخص ما يميز العبودية الصادقة. فقال، قال تعالى: ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. طبعا ده وعد ايه؟ ده وعد الدنيا. ولنسكننكم الأرض من بعدهم، وعد الدنيا. شوف، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وخوف المقام يسمى خشية، وخوف الوعيد يسمى خوف، وقد يطلق هذا على ذاك. وهذه الآية دليل على أن الخشية خوف والخوف خشية، لأنه في موطن قال يخشون ربهم ويخافون سوء الايه؟ الحساب. ها؟ وهنا قال يخافون مقامي، من خاف مقامي وخاف وعيد. هي خاف مقامي يعني يخشون ايه؟ ربهم. ها؟ وخاف وعيد ويخافون سوء الحساب. عرفت؟ فأطلق على الخشية خوف، والخوف خشية. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، أي إبراهيم 14. وقال تعالى في برضه في الوعد، في الوعد: ولمن خاف مقام ربه جنتان. نسأل الله يرزقنا ذلك. ولمن خاف مقام ربه جنتان، آية الرحمن 46. وقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أي في النزعات 40 و41. تنبه، شوف الوعد جاء المن والتبشير بالخير، والعقبة في الدارين ها جعلها لأهل حتى تعرف حقيقة مقام الخوف من مقامات العبودية في القرآن. ولذلك جعل الله تعالى انعدام الخوف الإيماني من أخص علامات الكفار والعياذ بالله، كما جعل انعدام المحبة واستبدلها بالمحبة السافلة من علامات الكفر. قال تعالى: كلا بل لا يخافون الآخرة. اللي مخليهم في طغيان وكفران لا يخافون الآخرة، أي المدثر 53. وقوله: ولا يخاف عقباها، الذي بعثه على الكنود وعلى النفوذ وعلى التعد وعلى عدم الوقوف وعلى عدم طاعة الرسل أو الرسول حينما أوقفهم على الناقة، لأنه لا يخاف عقباها. هو إيه؟ خوف الإيه؟ سوء الحساب، خوف الوعيد، صح ولا لا؟ فانعدم عندهم ذلك فترتب عليه كلا بل لا يخافون الآخرة. ثالثا مقام الرجاء، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله، استكمالا لمكان قبل الصلاة. ثالثا مقام الرجاء، ومما جاء فيه في كتاب ربنا جل وعلا ما بين فيه سبحانه أن أهل الحق يقودهم الرجاء في طريق عبوديته. أهل الحق يقودهم الرجاء في طريق عبوديتهم. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، الدافع والقائد والحادي لهم في هذا كله: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. آية البقرة 218. وقال تعالى: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فبين ربنا جل وعلا أن القائد في الإعراض عن الكافرين وفي ترك موالاتهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. فالرجاء قائد لفعل الخيرات، كما أن الخوف سائق إلى فعل الخيرات. بل كما رأينا أن الله تبارك وتعالى ذكر أهل المخافة في مقام الثناء وفي مقام انتظار الوعد في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. في هذه الآية بين ربنا جل وعلا أن الرجاء هو من أعظم الأسباب الدافعة والقائدة للعبد في إقامة الدين. هو اللي بيقوده، هو اللي بيقوده، هو اللي بيحدو به، هو اللي بيصحبه. فمن كان يرجو هيعمل كذا وكذا، فمن كان يرجو هيستقيم ويحقق الدين قلبا وقالبا، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. فكأن الذي يقع منه ذلك هو من كان. وبين سبحانه وتعالى أيضا في قوله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. دول من بقى الذين رجوا تجارة لن تبور، دفعهم رجاؤهم وقادهم رجاؤهم إلى إيه؟ يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وانت تلاحظ ان مثل هذا الكلام ذكر في حق الخوف وذكر في حق المحبة، لكن تجد انه في لون معين. المحبة بيان انها خصيصة الايمان، الخوف بيان انهم اهل طاعته واهل ثنائه واهل عطائه واهل وعده، الرجاء قائد وحادي يحمل الانسان ويرفعه الى فعل الخيرات، لأنه بيهون عليه الفقد من المال ومن النفس، بيهون عليه انتظار العطاء، انتظار العطاء يهون العطاء، صح ولا لا؟ انتظار العطاء يهون. شوف انت بتقتطع من قوتك وبتقتطع من نفقتك وبتدخر على أمل ان بعد حين يجتمع عندك قدرا كبيرا، فحرمت نفسك على أمل انك ستعوض أضعاف ما حرمت به أو حرمت منه نفسك. وهذا هو معنى الرجاء في العبودية، وهذا المعنى انتظار مقابل وعوض. إذا تيقن العبد أن العوض من جهة آت لا محالة، ومن جهة مضاعف. فالذي بيتلو كتاب الله وبيقيم الصلاة وبينفق مما رزقهم الله لا يقودهم إلى ذلك، وليس وراءهم في ذلك أو مما هو وراءهم في ذلك يرجون تجارة لن تبور. أي صادر 29. وبين سبحانه أيضا أن الرجاء هو الأمر الجامع، أن الرجاء هو الأمر الجامع الذي يمكن أن تتحقق معه العبودية، بل هو دعوة الأنبياء. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. انظر، وكأنه يقول لهم اعبدوا الله، هذا هو تكليفكم والمطلوب منكم، وإن الأمر الجامع الذي يعينكم ويكون وراء ذلك ويكون دافعا لتحقيق ذلك المطلوب هو ايه؟ وارجو اليوم الاخر، هو رجاء اليوم الاخر. فهم؟ مع انه شوف تعلق باليوم الاخر مقام المحبة من جهة ومقام الخوف من جهة، صح؟ اللي بيخاف اليوم الآخر بيصيب، واللي بيرجو اليوم، لكن في ذكر اليوم الآخر في الخوف كان على موطن السماء، هنا على موطن بيان الدافع الذي تتحقق به العبودية. واخدين بالكم؟ بيان ايه؟ الدافع الذي تتحقق به العبودية، عبد الله وارجو اليوم الآخر. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، العنكبوت 36. وكذلك بيّن ربنا جل وعلا أن من تحقق عنده الرجاء الإيماني، أن من تحقق عنده الرجاء الإيماني فإنه يقوده مش بس في العبودية، بل في الدقائق، بل في الإحسان، إحسان العبودية، يقوده إلى التأسي بسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وعباد الله الصالحين. وده بيدل على إنه دايما التعبير في القرآن عن الرجاء بأنه إيه؟ قائد والمدافع. فهم؟ قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من الذي يقوم بهذا ومن الذي يحقق ذلك؟ هذا خبر وأمر، صح ولا لا؟ هذا خبر وأمر، خبر بأن أهل الإيمان يأتسون ويكون لهم الأسوة الحسنة في رسول الله، وأمر أنكم ينبغي أن تكون لكم أسوة حسنة في رسول الله. طيب كيف تحقق ذلك؟ الرجاء من أعظم الأسباب التي تدفعك وتقودك إلى ذلك، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طيب وقوله تعالى في هذا المعنى أيضا: لقد كان لكم فيهم، في عباد الله الصالحين وفي الأنبياء على رأسهم، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. أية الممتحنة السادسة. ولذلك بناء على هذا يعني بين المتعال جل وعلا وتباركت أسماؤه أن من أعظم أسباب الغفلة والفسوق ترك، يعني عدم وجود الدافع ده، مادام هو الدافع والقائد المطور الذي سيحرك فيك، إن كان هناك المحبة هي المثبتة لمقام أن الرب رب والعبد عبد، والخوف هو الذي سيكون مانعا من سكون النفس بل طلبها، فإن القائد الذي يسير معك ليحقق ذلك الأمر الذي استقر بالمحبة، استقر بالمحبة وتحركت النفس إليه بالخوف، فإن الرجاء هو الإيه؟ هو القائد اللي هيبقى معاك باستمرار لتدوم مسيرة العبودية. فكأن العبودية يقوم أصلها بالمحبة ويدفع إليها وتؤذ إليها بالخوف وتدوم عليها بالإيه؟ بالرجاء. واخد بالك؟ فلذلك اللي فقد ده القائد والدافع هيبقى حالته ايه؟ غفلة وفسوق وعصيان ونعوذ بالله من الخذلان. يقول تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. الذين لا يرجون لقاءنا هيبقى حالهم ايه؟ عن آياتنا غافلون، صح؟ آية يونس 7. وقال تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. كما كان أهل المخافة أهل الوعد، كان أهل فقد الرجاء أهل الوعيد. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فقد الرجاء تسقط من فوق لتحت، لأنك تحس إن التمرير ده إيه؟ هذا مجهود ضايع. زي ما واحد كده يشوف الناس بتصلي وتهتم وتصحى بغلس الليل ها استعدادا لصلاة الفجر او نحو ذلك يقول الناس جميل. فنظر الذين في لا يرجون هو ده اللي وقعوا الوقعة دي لا يرجون. لكن ايه اللي خلى التاني بيعمل كده؟ انه بيرجو من هذا ما وعد به الرب جل وعلا. فالمحبة اقامت ان العبد عبد والرب رب، والخوف جعله يعتز ويهتز، والرجاء حمله على الاستمرار. اذا فقد الرجاء سقط سقط. فلما بيسقط بيبقى الخوف موجود، يقوم يبلد الخوف بالهوى والشهوات، يقوم يقسو القلب، ثم تنعدم المحبة من قلبه فينقلب الامر. بدل ما بيحب الايمان والطاعات يحب ايه؟ الكفر والفسوق والعصيان. نعوذ بالله من الفتنة. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. اي ثلث الحادية عشر. وقال تعالى واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا او بدله. قالوا ايه من؟ قال الذين لا يرجون لقاءنا. لما سقطوا وفقدوا الرجاء مالوا؟ تعدوا لما فقدوا زاد الايه؟ المفيش. فعبر عن وصولهم لقمة طبعا فقدوا الخوف فقدوا المحبة، صح ولا لا؟ بلد بعد ايه؟ بانهم فقدوا زاد المفيش اللي هو ايه؟ الرجاء. قال الذين لا يرجون لقاءنا فقدوا الطمع في حقيقة أمر غاب عنهم فلم يرجوه، فظنوا من كل مجهودهم ده فتجد منهم ايه؟ نبرات ونعرات الكفر، نبرات ونعرات الكفر. حتى ان هو بيعتبر المتدين الذي يستقيم على ما امر الله به ان صح التعبير في مقابلة تعبيره هو، يقول ايه؟ ان ده عبث وان ده موهوم، ان ده موهوم. ولذلك لما فقد الانسان الرجاء على تمامه تحول الى ملحد، واعتبر الدين افيون شعوب. ليه؟ لان هو مش متصور ان وراء الدين ده ايه؟ عطاء. مفيش اصلا ده، مفيش عطاء الا مفيش معطي، فاهم ولا لا؟ فمش من عدم العطاء ده كمان عدم، ما هو انعدام تيقن من انعدام العطاء عنده زعمه حوله الى متيقن من انعدام المعطي فالحق والعياذ بالله. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. ودي آية من الايات التي جمع الله فيها بين الخوف والرجاء. قال الذين لا يرجون لقاءنا، طب واهل الايمان من خصائصهم اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، آية 15. وقال تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. شوف الكفر، شوف الاستكبار بسبب ايه؟ بسبب السقوط بفقد الذات. ودم الرجاء وصل الى قال الذين لا يرجون، شوف التعبير، مع ان ده كلام من يخافه او يحبه. طب ليه عبر بلا يرجون؟ لانه ده زاد المسيس. فلما فقد كل شيء، هو ده زاد المسيس، هم فقدوه. فبفقد زاد المسير انقطع بهم المسير من اصله فانقلبوا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا. لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، ايه الفرقان الواحد والعشرين. وقال تعالى ولقد اتوا على القرية التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. فقد الرجاء ايضا يمنع من الاعتبار بالايات. ليه؟ لان الاعتبار بالايات هو جزء من الرجاء. لما انت ترى ان الظالم ربنا اهلكه يورث عندك انك انت ترجو من الله الا يهلكك بترك الظلم، وده من عظيم الاعتبار بالايات، صح ولا لا؟ الله يهلك الظالمين ويعلن لعباده انه بالمرصاد ان عادوا عدنا. هذا ايه؟ هذه قاعدة في سنن الله الكونية، ان ربك لبالمرصاد، فمن فعل مثل قوم مثل فعل فرعون جزي بجزاء فرعون، ومن فعل مثل قوم عاد جزي بما جزي به عاد، لان الامر عند الله ليس فيها محاباة ولا غير ذلك، بل الامر عنده بالعدل سبحانه وتعالى والحكمة، لا يظلم الناس شيئا. ان ربك لبالمرصاد، ان ربك لبالمرصاد. فهذا يرسل ايه؟ يرسل اعتبار انك انت تقول اهلك الله الظالمين لما ظلموا، فانا مش حظم رجاء ان يعافيني من العقوبة في الدنيا والاخرة. فقد الرجاء ما يخليش تعتبر، لان انت ما فيش اصلا، ما بترجوش. ولقد اتوا على القرية التي امطرت مطر السوء، ده كان يجب ايه؟ يجب يا اخوان الاعتبار، يوجب انهم يروا ان الله اهلك الظالمين بظلمهم، صح ولا لا؟ لكن لماذا لم يعتبروا؟ لفقدهم مقتضى الاعتبار اللي هو الرجاء. والله من زرع حصد، فانت بتشوف اللي بيزرع بيحصد، مفيش فايده فيك، يبقى انت ما عندكش رجاء. فقد الرجاء افقدك الاعتبار. ولقد اتوا على القرية التي امطرت مطر السوء افلم يكونوا يرونها، لا ده هم شافوه، اما ايه العلة؟ بل كانوا لا يرجون نشورا، اللي هو الاخرة. وكذلك قال تعالى في حق امثال هؤلاء انهم كانوا لا يرجون حسابا، اللي جعلهم في الطغيان وفي التعدي انهم كانوا لا يرجون حساب، أي النبأ. طيب ده فيما يتعلق مقام الرجاء. والله تعالى في كلامه البديع المحكم كثير ما يقرن بين مقامات العبودية، الحب، الخوف، الرجاء، وخاصة بين الخوف والرجاء، إذ أن الحب أمر مستقر في الفطر وتنطق به كل المخلوقات. قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، خوفا مقام الخوف وطمعا مقام الرجاء، إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذه إشارة إلى أن المحسنين هم أهل الخوف والرجاء، ولا بد من اجتماعهما، ولا يمكن أن يتصور أن عبد يقوم فيه مقام، بل يصح أن يقال، بل هذا الذي قال به السلف، أن جانب الخوف يربو أحيانا وجانب الرجاء يربو أحيانا، لكن لا يمكن أن يتصور أن تخلو النفس من أحدهم. يعني تقول إن الوقت ما عنديش غير خوف بس، فيش رجاء أبدا، لا كذب. رجاء بس مش خوف أبدا، كذب. لكن تقول الآن يعلو الخوف عند الوعيد وعند رؤية الآيات وعند المعاصي والذنوب وعند الشعور بالأشر والبطر ودواعي الكبر، ها؟ ماشي. الآن عند الضعف والمرض وقرب الموت وذهاب القوة والعزوة والسلطان والشباب وذهاب مقتضيات التعدي على الحدود يربو مقام الرجاء، نعم. ولذلك قال السلف إن العبد إذا كان في قوة وشدة وشباب وقوة غلب في عبوديته جانب الخوف، لأنه بقى أدعى على التعدي. فإذا كان في ضعف ومرض وقرب من الموت أو مظنة ذلك غلب جانب الرجاء لئلا يقنط، لئلا. فأنت لما تكون في قوتك، العوام بيقول كلمة لها معنى عقدي صحيح، إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، فتذكر قدرة الله عليك، صح؟ من تغليب جانب إيه؟ الخوف. ودي حقيقة التقوى، ان الخوف يعلو، مش يوجد وحده، ساعات تكون هناك اسباب المعاصي. تعرف الانسان لما بيكون ماله كثر، صحته وفيرة، عافيته بين يديه، تستشغل بأسباب كثيرة من سلطان أو جاه أو كثرة ولد أو عصبة أو مشابه، فإن هذا أدعى لأن ينسى قدرة الله عليه فيتعدى على الحدود. لو خاف، لو نم الخوف قهر الخوف إيه ذلك، زي ما ابن مسعود، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على أبي مسعود البدري، والحديث عند أحمد بسند صحيح واصل عند البخاري، وكان يضرب غلاما له وهو يقول له اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، يقول فلم أميز صوته حتى قرب مني فوجدت أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع الصوت من يدي مهابة له، فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. عمله هنا خوف، يعني جل زكى مقام الخوف، فهم فهمنا. فخاف فقال رسول الله ما أصنع، قال فقال فأشهد النبي أنه أعتقه، قال لئن لم تفعل للفحتك النار، يعني أشهد أنه من خوفه وأن يكون ظلمه وأن يكون كده، فمن خوفه من خوفي من الله أعتقه حتى يدفع بالتي أحسن. فقال اعلم إن لم تكن تفعل، إن لم تكن فعلت للفحتك النار، فهم الله. وفي المقابل يقول ربنا جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، اللي هم بقى حاسين أن نزلهم كثرة وقوتهم ذهبت وأموالهم نفدت وعافيتهم بطلت، فيستشعر أنه إيه؟ أنه هو والعياذ بالله إيه؟ خلاص إلى النار وبئس المصير. فالله عز وجل يرجيهم، يرجيهم لا تقنطوا، ولا تقنطوا شعور بأن الخوف غالب ولا ما ولا مش موجود، الخوف غالب موجود، الخوف عشان كده رجع لان الخوف موجود، ولو كانش فيه خوف ما كانش اصلا لا هيقنطوا ولا هيفتكروا ولا هيعملوا ان هي اللي حياته الدنيا. لكن كل يا عبادي، اذا الخوف موجود بس الخوف مع الذنوب جعلهم ايه يقنطوا، فشوف الدفع بالايه بالمقابل، لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وبعدين رسم الطريق وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، الآخر الآيات. شوف المقابل دفع حسب الحال، حسب الايه الحال. فجمع الله تعالى بين المقامين كما في قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر، تضرعا وخيفة ودون جاري من القول بالغدو والأصال، ولا تكن من الغافلين، ولا تكن من الغافلين محمولة على، لا تكن من الغافلين الذين يتركون أمر الدين، الذكر عموما مش الذكر باللسان فقط، الذكر والدين كله، ولا تكن من الغافلين الذين أيوة الخوف يتركون مقامات العبودية. فتركك لتذكير، فأنت عارف لما بتكون ساعة طلب الخوف تذكر رجاء تهلك. تخيل إنسان قوته وفيرة، ماله كثير، عنده من أسباب البطر والأشر والظلم والتعدي ما يمكنه من ذلك، وبعدين يغلب الرجاء يعمل ايه؟ ما يجد حدا إلا يتعدى عليه. فإن ذكره أحد يقول يا أخي ربنا عفو الرحيم، يا أخي سيدنا، يا أخي ربنا سبحانه وتعالى. وهذا حال كثير من الناس ممن أفرطوا في الرجاء حال طلب الخوف، حالة طلب الخوف، وساعة ما يجي الموت ومريض انتحر، انتحر، وتلاقيه بيتزبد بكلام فيه من القنوط ما فيه. ليه؟ لأن نغلب الخوف ساعة طلب الرجاء، وغلب الرجاء ساعة طلب الخوف، دي غفلة. فلذلك قال ولا تكن من الغافلين، الذين يذهب عندهم مقامين، أو يغلب ده ساعة ده ويغلب ده ساعة ده، فهم الله. وقال تعالى أولئك الذين يدعون، أي في الآية التي أوردها المصنف في الباب، أي في الباب، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلم والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الزمر 9 أمن هو قانت في موطن السماء. أخوان هنا جمع في موطن السماء مش الخوف بس والرجاء. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة بإيه؟ خوف. ويرجو رحمة ربه رجاء. قل هل يستوي الذين يعلمون وسم سناء وهم دول والذين لا يعلمون نعوذ بالله أن نكون منهم. إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وده جمع من الخوف والرجاء بالله خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. في موطن السناء بل من أشرف مواطن السماء. ولذلك قال ربنا جل وعلا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وإخفاء مقدار الأجر يدل على عظمه. إخفاء مقدار الأجر يدل على عظمه. آية السجدة 13 هذا بعض ما ورد سواء في مقام الخوف المحبة او الخوف او ايه او رجاء. ولذلك يا اخوان لا يصح ان يتصور عبودية بغير هذه المقامات الثلاث. لا يصح ابدا. كما قلت يصح ان يقال ان جانب معين غلب. لكن كل ان يقال مثلا كما يقول بعضهم وهذا ضلال مبين لا يعني وقلها وانت مطمئن دون حرج ان هذا ضلال مبين بعيد. ان يقال ان المحبة من عبد الله محبة له فهذه عبودية الاحرار ومن عبد الله مخافة عذابه فهذه عبودية العبيد ومن عبد الله رجاء وعده وما عنده فهذه عبودية التجار فهذا كلام لا يقوله عاقل فضلا عن دينه. لأن الخوف والرجاء والمحبة عبودية مقامات العبودية التي أثنى الله بها على عباده سواء منفردة أو مجتمعة هي من ضرورات شرعية لا تستقيم العبودية بغيرها. وهو الذي تعبد بها عباده تعبد بها عباده. بل ذكر في مقام الخوف على الخصوص ولا تبرأ بك العبيد أن من يعلمنا ذلك العباد الصالحون وعلى رأسهم الأنبياء قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كما لا عبد الله وارجو اليوم الآخر أمر. فالمعنى ده معنى لا يستقيم شرعا بالدليل اللي أنت عرفته. يعني لو رجعت الكلام اللي مضى كله أعتقد أنه دليل بين بين بين في تقرير أن العبودية لا تقوم إلا بالمقامات الثلاثة. عقلا أيضا لا يستقيم هذا الكلام. فإن القائل بأنه يعبد الله محبة أنسا به يقول له لماذا لا تترك عبادته؟ سيقول خشية أن يغضب علي وأن أفقد أنسا. طيب ما هو ده خوف صح لا من غير آية ولا حديث. فإذا قلنا له طب ولماذا يعني تحرص على العبادة وتزيد فيها؟ هيقول ايه حتى أنس به. فما ده طمع بغض النظر عن وجه المسموع فيه. اذا عبادتك التي تدعي انها خلت من الخوف والرجاء وان باعثها المحبة قامت على المحبة والخوف صح ولا لا؟ اذا هذا كلام ايه فجس كلام هلس لا يقال ولا يستقيم لا شرعا وده المهم ولا عقل لا شرعا ولا عقل. هذه الآية آية الإسراء التي صدر بها المصنف بابه جمعت وأشارت إلى هذه القضية. يعني أشارت إلى مقامات العبودية الثلاث. ده اللي خلاني ذكرت معكم أو ذكرت نفسي وإياكم بمقامات العبودية من القرآن. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ابن القيم رحمه الله فيما نقله الشارح عنه يقول هذه الآية ذكرت في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب وابتغاء القرب إليه. فهم؟ فالذي دفع على ابتغاء القرب هو الحب. فهم؟ هو الذي دفع على ابتغاء القرب هو الحب. ثم هم يحرصون ويبحثون عن أي الطرق أقرب إليه وأي الوسائل الموصلة إليه، لأنهم وإن دفعوا بالمحبة فهم على وجل وحذر من غضبه، وعلى رجاء وأمل في رحمته. دفعوا بالمحبة يطلبون القرب، يبحثون عن كل سبب يوصل إليه ويقرب منه حبا، وهم يبحثون ويتحرون ويفعلون ويتركون. لماذا هذا التدقيق؟ ولماذا حذر المكروه المخاف وطمعا في المرغوب؟ صح. ولذلك اكثر ربنا جل وعلا في الترغيب والترهيب في كتابه، بل وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهم؟ لماذا الترغيب؟ تعبيدا للخلق المقتدى الرجاء. ولماذا الترهيب؟ تعبيدا للخلق المقتدى. طيب هو يخوف ويرجي بناء على ابناء على المحبة. وهنا لابد ان تعرف ان اصل العبودية المحبة، تتفرع منها الخوف وتتفرع منها الرجاء. فهم؟ فحبك لله تعالى، حبك لله تعالى قائم على استحقاق الله له، وأنت ما تحب ربك إلا بعض محبته، لأنك لا تعرف عنه إلا بعض شأنه. الذين يحبون ربهم من الأنبياء أئمة العباد ومن بعدهم، ما يحبون ربهم إلا بعض محبته، لأنهم لا يدرون من شأنه إلا بعض شأنه. وهذا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ومعلوم أن الثناء فرع المحبة، ولا تعارض بين ذلك وبين قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين في البخاري، لفظ البخاري أصلا: أنا أتقاكم لله وأعلمكم له. لأن ذلك مقارنة فيما بينه وبين العبيد، أنا أتقاكم لله، ولم يقل أنا أتقي الله حق تقوته. ولذلك صرحت الملائكة: ما عبدناك حق عبادتك. لماذا؟ لأنهم مقصرون وأهل معاصي وأهل فجور؟ لا، حاشا وكلا، ولكن لأن شأن الله لا يدرك كاملا، لأن شأنه عظيم. وأكبر من أن يحصى حتى ولو نظم. فهم؟ إنما القدر الذي من الله به على عباده من شأنه كاف في العبودية. ولذلك حتى من كفر يحب الله، حتى من كفر يحب الله، ولا يستهزئ بالله ولا يستهزئ إلا منافق مأجور. لا يستهزئ أو يسب إلا منافق مأجور، يفعل ذلك ابتغاء عرض الدنيا، يخالف مكمون فطرته في حق الله، في حق الرسول أوارد الحسد والحقد. فهم؟ أما في حق الله يخالف مكمون الفطرة. فهم؟ ولذلك يقل الطعن في الله تعالى والاستهزاء والسب له، ويكثر في حق غيره. يعني أنت مقارنة من سب الرسول مثلا أو طعن في الرسول من أعداء الله ومن أعداء الدين، تجد أن هو في حق لا أقل. فهم؟ هو في حق لا أقل، لأن المحبة أصلها فطري وتتحول إلى تكليف صحيح بموجبات الإيمان الشرعية. بالاطلاع على قليل نعمائه، على قليل نعمائه وعلى قليل امره. ولو تجبر الخلق ولو يعني تعدوا على كل من هم سلهم وقفوا عند شأن ربنا جل وعلا، لكن ما خافش من ربنا، مش خافش من خليقنا، وهو اصلا ما بيخافش حتى من الله. لكن لماذا يقول ذلك؟ موجب الايه؟ الفطرة، مش موجب التكليف. هو بيسب الدين وبيسب كذا ويسب الرسول ويسب القرآن، لكن ما خافش من خليقني، فبأي مخافة؟ لكن ليه قال هذه الكلمة؟ تعبير على انه محجوز، محجوز في شأن الرب جل وعلا. فالمحبة اصلها فطري، فهم؟ والخوف والرجاء ايضا فطري، لكن اصل الخوف والرجاء هو المحبة. كيف تتفرع يتفرع خوف ورجاء من المحبة؟ بينت من قبل فصلت في الكلام، لكن بإيجاز، إذا أحببت ربك وأنزلت المنزلة تليق به أو بعض المنزلة تليق به عظم عندك شأنه فتقدس وصار له جلال في قلبك ونفسك، فإن ذلك يبعث على مخافة مهابة وليست مخافة الظلم والبطش. والله يخاف خوفا تحبه النفوس. انت بتحب ان ربنا يخوفك وان انت تخاف من الله، وشيء عجيب. كيف يكون ذلك؟ الا ترى انك تنفق وتعمل وتكد ثم يقال لك هذا عمل باطل سيرده الله عليك وتقبل ذلك، ولا تقول هو ظالم ضيع علي اجري وظلمني نفسيا، لا تقول ذلك، بل عندك قناعة انك تستحق ذلك. يفعل العبد ما يهواه وتتمنى نفسه ويبذل فيه ما يكاد يقرب من اجله، ما هيموت فيها، ثم يقال له هذا سيجزيك الله به ويعاقبك عليه نارا، ويقبل ويقول نعم انا استحق. ولو كان هذا خوف بطش وخوف ظلم لقلت حسبي الله ونعم الوكيل، كنت احتسبت في الله. ليه؟ لان انت هتبقى مستشعر انك انت ايه؟ مظلوم. ولذلك اذا قيل للعاصي انت من اهل النار سلم. طب لو قيل بقى لمظلوم السلطان ولمن ظلمه ذو السلطان ها؟ انت ستعاقب، ستعتقل، ستحبس، ستسجن، يقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طب ليه ما سلمش زي ما في شأن ربنا؟ ايه السبب؟ ليه ما سلمش؟ ها؟ لانه لا، نوع الخوف مش الفت، نوع الخوف. هذا خوف فرع عن المحبة، وهذا خوف فرع عن البطش، فاهم الله؟ فالخوف الفرع عن المحبة فرض به النفس، فلذلك كان عبودية النفس بالخوف الى الله لذة، والخوف منه لذة، فاهم؟ ولذلك قال، شوف الاولون يقولون دموع الاوابين احب اليهم، دموع الاوابين احب اليهم ها من استبشارهم بالمات في المال والنفس والاهل والولد. يعني تيجي تقول لهم ابنك بقى كذا وانت جرالك كذا وجالك كذا وحصل لك كذا، بيفرح ولا لا؟ ها بيسر. دموعهم من مخافة الله أحب وأفرح وأصر عندهم من هذا. ليه؟ ها؟ لذة الخوف منهم. ويمكن ساعات الإنسان بيتمنى أن يرى دمعة من عينه من خشية الله، دمعة يحس بلها طعم ويستشعر لها لذة لا تدانيها لذة في الكون. ليه؟ أن ترى من عين نفسك طوعا دمعة من خشية الله تعالى. دمعة من خشية الله تعالى، فهم؟ اما خوف البطش والظلم تجد له في النفس ايه؟ غصة ومرارة وألم. ولذلك ذكره الله تعالى بأنه غيظ، لأنه ايه؟ غيظ. قال ويذهب غيظ قلوبكم. ليه؟ لانه وقع على المستضعفين من المؤمنين ظلم من اعدائهم، اورثهم خوف، هذا الخوف عمل ايه في القلب؟ غصه. وأورثهم في القلوب غيظ مش قادر يتكلم من فرط الخوف. الخوف ده من ده وده الفرق. فلذلك خوفك من الله فرع عن المحبة وليس فرع عن البطش والظلم. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأنت تجد من الخوف من الله لذة ومن الخوف من غيره غصة وإيه وألم مرارة. فهم؟ عشان كده لا اللهم إنا نعوذ بك من الخشية إلا منك. لأن دي لذة ودي إيه مؤلمة، دي عافية ودي مرض. فهم؟ ولذلك بعضهم يقول الخوف من الله صحة القلوب والأبدان والخوف من غيره مرضها. عارف انت لما تلاقي واحد خايف من جن، خايف من شيطان، خايف من نفس، خايف من لبس، خايف من اضرار معبوده بالباطل، في ايه؟ مأخوذ مجهول. ها؟ من ده مرض اصابه من خوفه ممن خافه. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، يورثك مرض، يورثك مرض. كذلك الرجاء فرع عن المحبة، الرجاء فرع عن المحبة ايضا. كيف؟ ان المقدس ذو الجلال الذي سكن القلوب بجلاله او من منطلق جلاله وتقديسه لا يرجى بكل خير. ان العظيم في الخلق اذا احب رجى واذا خافه الناس تركوه. تخيل ان ليك اب والاب ده شديد لا يؤدبك الا بالخوف، كل ما يخش هات العصا، خش نام، اخرس. اذا كان لك حاجة حتى في الطعام لا تستطيع ان تقول انا ابويا عايز اكل. اما اذا كان لك اب يربيك بالحنون والمحبة والرفق، فاذا دخل تبسم وحمل الصغير وحنى على الكبير واخرج من جيبه الحلو وقربه اليك، فانك ان كانت لك حاجة حتى وان كانت لا تقال ستبصها اليه. وما منعك في الاول الا مخافته، وما دفعك في الثاني الا محبته. فلذلك ولله المثل الاعلى، الله رب عباده على محبته وفطرهم عليها، فقنعوا وتيقنوا لانه ذو الجلال والاكرام. فلما تغشاهم حاجة، وما اكثر ذلك، بالاصل في العبد الحاجة، فانهم يفزعون الى ربهم حتى وان كانوا من اهل معصيته. مش بس ان هم يعني حتى من احد العصاة يقول ربي دعوتك فان رددت دعوتي فسأدعوك لانه ليس لي احد سواك. هو بيدعوه مش عشان هو طائع، لانه ايه ملوش رب تاني. فان رد عليه دعوته مش هقول له رديت عليه دعوته شوف حد تاني، لا سأدعوك ايضا. فهم؟ وهذا المعنى هو الذي ينفع العبد. وفي الحديث ان العبد اذا اذنب الذنب فدعا ربه واستغفر غفر الله له، فيعود الى الذنب ثم يدعو الله ويستغفر فيغفر له، ويقول الرب جل وعلا علم عبدي ان له رب ياخذ بالذنب ويغفره. يبقى اللي نفع العبد ده ايه؟ انه عاصي، خلاص يبقى كلنا اصحاب معاصي ما دام المعاصي تنفع. ابدا، ده تضر وتهلك اصحابها وتحرمهم. امال ايه اللي نفعه؟ حسن المعتقد. علم عبدي، وده علم يعني علم يعني ايه؟ علم يعني تيقن، لان العلم باتفاق العلماء هو اليقين، واليقين عقيده ولا عمل؟ عقيده. علم عبدي ان له رب ياخذ بالذنب ويغفر، هو ده اللي نفعه. مش مش مش ان عبدي عاصي فانا بغفر له عشان هو عاصي، لا. فكذلك الرجاء مبعثه في العبودية من المحبة ولا من غفلة الرب؟ المحبة، ليس لله غفلة. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. إن الناس يرجون في الناس صنوفا، أكثر الناس يرجون من وجد الناس فيهم خفة. لو في عيلتكم واحد محبوب وواحد بيستعبطوه، من اكثر الناس يرجى فيهم؟ ها اللي بيستعبط، لانه لا يطلب في مقابل الطلب طلبا. يروح لك ده فلان ده راجل ده، بس روح قول له كده كتر خيرك وانت الكبير بتاعنا هيديك اللي انت عايزه. فهم؟ وان كان المحبوب ماله يرجى ايضا، صح؟ فالله تعالى لا يرجى لغفلته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. شوف ان ايه، اطلب من ربنا وقول يا رب يا رب ومجده يديك، وده حقيقه. خلاص فلما مجده يديك يبقى المكان المعنى والعياذ بالله ايه؟ ان انت هتضحك عليه، حاشا وكلا والله. لكن الباعث على الرجاء الذي يعد رجاء شرعيا هو ايه؟ ولكذلك ناس من الناس من غفلتهم وجهلهم يرجون الله من هذا الباب، يرجون الله وهم لا يقدرون الله قدر. يبقى العبد من دول قائم على كل حد من الحدود وقع فيها، وبعدين يسأل الله كأنه أواب، وان هو من حقه يعني ايه ان يعطيه، ومن حقه ان يجيبه. هذا طعم في الله. لكنه لو دعاه ورجاه من باب ان الله كريم وان العبد حقير وان الله تعالى لا يمنع فضله سوء عبده، لا يمنع فضله سوء عبده، فان هذا معنى عقد نافع، صح ولا لا؟ ان هذا معنى عقد نافع. فلذلك من غلب الرجاء بغير ضابطه اورثه غفله، ومن غلب الخوف بغير ضابطه اورثه قنوطا، اورثه قنوطا. فلا يمكن ان يستقيم مقام العبوديه بغير المحبه والخوف والرجاء، لا يمكن ابدا. فهم؟ وعلى العبد اذا كان في حال القوه والشباب ووفرة العافية والمال وغير ذلك غلب جانب الخوف حيث هو أقرب للتعدي. فإذا كان الموت والمرض والعجز والضعف غلب الرجاء لئلا يؤذب الشيطان إلى القنوط. يقول له أنت فاكر نفسك تخش الجنة؟ يا راجل افتكر عملت إيه؟ مش فاكر عملت إيه وأنت شاب؟ وكنت تسوي تنزل للنساء وخدت من فلوس واشتغلت مع فلان سرقته وعملت كذا وسويت كذا ويا ما ظلمت ويا ما تعديت. فايه؟ يستشعر العبد ذنبه، وما فيش بقى حيلة للتوبة، او ما فيش مش حيلة للتوبة، حيلة التوبة لا تنقطع الا بالغرغرة في العبد وبطلوع الشمس المغربة في الدنيا، لكن مش حاسس انه يقدر يدفع، يدفع بالتي احسن، يعني ادع السيئة الحسنة تمحوها، مش قادر. فيما هيعمل ايه بقى ترى مش قادر؟ يقلب بقى وينعقد الخوف عنده انعقاد يمنعه من الامل والعياذ بالله، وهذا مكسب لمن؟ للشيطان والعياذ بالله.